إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وتتقارب الشباب أحيي سنة التزاحم في الحلقات، بارك الله فيك. أنا كلما يعني انضممنا بعضنا إلى بعض نزلت الرحمة، وهذه سنة مضى عليها سلفنا رضي الله عنهم، كان إذا وسط عليهم رداء وسعهم. ذكرنا في المحاضرة الماضية مقدمات في علم القراءات على سبيل الإجمال، وذكرنا أن القرآن حتى وصل إلينا بهذه الصورة التي فيها غاية الضبط والإتقان والأناقة والطباعة، مر بمراحل وعدها العلماء نحو من 16 مرحلة. وكان المصحف كما تعلمون مصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار غير منقوطة ولا مشكولة، لتحتمل الأوجه القرآنية ولتحتمل ما شاء الله أن تحتمل من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. لما انتشرت الفتوحات واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل أعاجم في الإسلام واختلط العرب بالعجم، فشى اللحن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في القمة من الفصاحة والبلاغة، وكذلك عصر التابعين، ولما جاء ما بعدهم بعد ذلك فشى اللحن. فرأى معاوية رضي الله عنه وكان واليه زياد بن أبيه أرسل إليه، يعني أرسل ولد معاوية فوجده يلحن، أرسله إلى هذا الوالي أو هذه الجهة، فأرسل إليه يعني أنه لابد أن نفعل شيئا ليصلح به لسان الناس. وكان يعني أكبر عالم في النحو والعربية في ذاك الوقت هو الأبو الأسود الدؤلي، فعرض عليه فأبى زياد بن أبيه، عرض عليه فأبى، فأمر أحد القراء أن يجلس في طريق أبي الأسود ويتعمد اللحن في القرآن ليحمل على إيش؟ على ضبط القرآن ووضع علم النقد فيه. فجلس هذا الرجل، وكان أبو الأسود الدهلي كفيفا، فمر فتعمد هذا الرجل اللحن وقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بتجر، إن الله بريء من المشركين ورسوله. فلما سمع أبو الأسود قال أعوذ بوجه الله أن يتبرأ من رسوله، أو معاذ الله أن يتبرأ من رسوله. ثم ذهب إلى زياد بن أبيه وقال قد أجبتك إلى ما طلبت، وطلب يعني كاتبا وقال له خذ مدادا يخالف مداد المصحف، فإذا رأيتني ضممت شفتي فضع أمام الحرف نقطة، وإذا رأيتني ضممت بشد بغنة فضع نقطتين أمام الحرف، وإذا رأيتني فتحت فمي فضع فوق الحرف نقطة، وإذا وجدتني أتبعت ذلك بغنة، يعني غنة مفتوحة مثل منن مثلا، فإما منن فضع نقطتين فوق الحرف، فإن رأيتني كسرت فضع نقطة، فإن شددت وأتبعتها بغنة فضع نقطتين. وهكذا بدأ يعني علم شكل وضبط المصحف. طبعا والنقط متقدم على الشكل. وذكرنا أيضا أن عثمان رضي الله عنه لما أرسل المصاحف إلى الأمصار واختلفوا هل هي ستة أم خمسة أم سبعة، والراجح أنها خمسة، وأبقى مصحف الإمام عنده الذي سمي بمصحف الإمام، أرسل مع كل مصحف قارئ، وهذا القارئ عنه أخذت القراءات. هذا القارئ صحابي، وهؤلاء الصحابة يعني تفرغوا للإقراء. زيد بن ثابت قلنا كان أين؟ في المدينة. وقلنا أبو عبد الرحمن السلمي أين؟ في الكوفة. وقلنا المغيرة بن المخزوم أين؟ في الشام. وعبد الله بن السائب قلنا في مكة. وعامر بن عبد قيس قلنا فين؟ في البصرة. هؤلاء مع كل مصحف. وذكرنا أنه في فروق يسيرة بين المصاحف، وذكرنا أيضا أنه من قواعد القراءة المقبولة أن لها ثلاث قواعد جمعها الحافظ ابن الجزري بقوله، أنا بعمل مراجعة بس سريعة، فكلما وافق وجه نحوي، هذا الركن الأول، وافقت وجه نحوي، ولا يشترط أن يكون أفصحا بل لو كان فصيحا جاز، كلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، ويعنون بالرسم أي رسم؟ الإملائي ولا العثماني؟ الرسم العثماني. طيب لماذا لا تكتب المصاحف بالرسم الإملائي؟ مين بيعرف؟ فضل. أحسنت. الرسم الإملائي لا يحتمل القراءات. الرسم العثماني، المصاحف كتبت بالرسم العثماني، وهذا الرسم في الحقيقة لم يجري عليه أي تغيير، هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كتبت، يعني ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتب بإقراره لهذا الرسم. يعني أنت بتلاحظوا الصلاة ما تكتب صلاة ألف لام أليف، وإنما لام واو وفوقها إيش؟ ألف الإلحاق. أما بدك تقرأها الصلوة، الحياة، الزكاة. وقلنا إنه ليش ما كتبوها مالكي بالألف وما كتبوها بحذف الألف، ووضعوا ألف إلحاق صغيرة من أجل أن تحتمل قراءة الأخرى اللي هي قراءة الجماعة، لأن اللي قرأوا مالكي من؟ ومالكي يوم الدين راويه ناصر، حمزة الراء للكسائي والنون لعاصم، وزادوا من العشرة يعقوب وخلف، يعني أربعة قرأوا بإثبات الألف، والستة الباقون قرأوا بحذف الألف. فإذا فلهذا كانت المصاعب جردت من النقط، لما فشل لحن تسعت الفتوحات ويختلط العرب بالعجم فشل لحن، فكان لابد من شكل المصحف وضبطه. ومع ذلك هذا القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة. يعني كم الآن مصحف المدينة النبوية مثلا اللي هو أشهر مصحف الآن اللي ملأ الآفاق، في غاية من الإتقان، في غاية من الدقة، ومع ذلك نجد من يقرأ ويلحن، بل ربما نجد من يقرأ ممن يشار إليهم بالبنان من الكتاب والمثقفين والإعلاميين والصحفيين لا يحسن القراءة من المصحف المشكول. فلهذا القراءات القرآنية علم لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي والتمرين والتدريب. ولهذا قال الإمام ابن الجزر رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وإذا أحببنا أن نضرب مثال لتقريب هذا الأمر نقول إن علم التجويد والقراءات كعلم السباحة. أنا جيت الآن لا أتقن السباحة ولا أحسن شيء في السباحة، قد أغرق في شبر ماء وقرأت 100 كتاب في السباحة. السباحة تضع يدك أمام ورجلك للخلف وتدفع الماء مجرد أن ألقى في الماء أغرق وأشرب ربما ما شاء الله من الماء لأني ما تدربت. أو كعلم السواقة، سواقة لا يمكن أنك تصير سائق بمجرد أن تقرأ الكتب. كثير من العلوم ممكن تحصيلها من الكتب، لكن علم القراءات وعلم التجويد لا يمكن تحصيله من الكتب إلا بالأخذ من أفواه الشيوخ وبالعرض على الشيوخ. ولهذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل يعارض بالقرآن، يعني جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وجبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع له. ولهذا ربنا عز وجل قال له: لا تعجل به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن في صفة للتلاوة، إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذا القرآن متصل السند من زماننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عن رب العالمين، لأن الله عز وجل قال في هذا القرآن: ورتلناه ترتيلا. فهذا القرآن له صفة أنزل عليها في قواعد تجويدية اتفق عليها القراء كلهم، مثل مثلا الإقلاب، أي نون ساكنة جاء بعدها الباء الكل بقلبها ميما مخفى، هذا ما في خلاف. مثلا تغليظ بعض الحروف، تغليظ المغلظ وترقيق المرقق، تغليظ حروف الإطباق. ما أحد من القراء حروف الإطباق يعني رققها، وحروف الاستيفال ما أحد فخمها. وقد يكون تفخيم حرف مستفل مخل بالمعنى، تفخيم حرف مستفل مثل مستورة. لو واحد جاء وقال مسطورة، إيش الفرق بين مستورة ومسطورة؟ مسطورة يعني مكتوبة من التسطير وهو الكتابة، ومستورة من الستر. ومثل ذلك محذورة، هذا حرف مستفل الذال، لو واحد فخمه بيختلف في المعنى وبيختل محظورة. ولهذا لابد ونحن نقول بأن الالتزام بقواعد التجويد، الالتزام بقواعد التجويد، ليس كل قواعد التجويد، إنما قواعد التجويد الأساسية، هذا واجب، لأنه تختل الصلاة به ويختل المعنى به. في فرق بين محذورة ومحظورة، نعم، محذورة من الحذر وهو الانتباه، ومحظورة من المنع. طيب الأعجم بقرأ قول الله عز وجل: فإذا جاءت التامة الكبرى. إيش التلاوة الصحيحة؟ إظهار الإطباق والاستعلاء. فإذا جاءت الطامة الكبرى. في فرق بين الطامة والتامة؟ نعم، كما بين السماء والأرض. التامة من التمام ضد النقصان، والطامة اسم من أسماء يوم القيامة. فإذا لابد، وهذا لا يمكن ضبطه وإتقانه إلا بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين. ولهذا قال علي رضي الله عنه في تفسيره لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ممكن إنسان يجود الحروف لكن لا يعرف الوقوف، يقف على ما لا يجوز الوقف عليه، أو يبتدئ بما يقبح الابتداء به. فلهذا لابد نصف، ولهذا قالوا نصف علم التجويد معرفة الوقوف. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه القراءة سنة متبعة، سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. الآن كل قارئ من القراء المشهورين، وحتى أي قارئ قرأ على شيخه المسند، تجد له سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بجبريل، برب العالمين، لأن هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ولأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن أزلا. فهذه الصفة التي نقرأ بها القرآن ما ابتدعها القراء أبدا، لأنه لهم كلهم أسانيد، وهذه الأسانيد متواترة، وأي إسناد لم يبلغ التواتر أو أقل القليل على رأي بعض المحققين كما ذكرنا أن يستفيض ويشتهر، بالإضافة إلى موافقة الوجه النحوي ورسم المصاحف، فإن هذه القراءة لا تقبل. ومثلنا لكم بالأمس في الآية اللي في القراءة التي وردت في صحيح مسلم، هي بإسناد صحيح، لإسقاط وما خلق والذكر والأنثى، وما خلق الزوجين الذكر والأنثى، قال والذكر والأنثى، هذه قراءة صحيحة السند لكنها مخالفة للرسم، ولا وهي لم تستفيض ولم تشتهر، وبالتالي هي من جملة الشواذ فلا يقال. وكذلك والذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم، مع أن رسمها واحد، من أنفسهم، ومن أنفسهم لا يختلف الرسم، جردها من الشكل والنقط تحتمل، ولكن هذه القراءة لم تصل بإسناد أقل القليل مستفيض ومتلقى بالقبول، ولها وجه نحوي، من أنفسهم من أشرفهم، والنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف يعني قبائل العرب، ولكن الإسناد. ولهذا علم القراءات يعني روح الإسناد، وأهم شرط وأهم ركن فيه صحة الإسناد، اللي هو كما قلنا أقل أحوال الاستفاضة والشهرة. فإذا إخواني، يعني لما فشل لحن وظهرت فرق للأسف ضالة في الإسلام، وصارت بعض الفرق تحاول تعمل قراءات تؤيد مذهبها وتنصره، مثل المعتزلة، جاء واحد رجل لأبي عمرو البصري قارئ البصرة، أحد القراء السبعة، وشيخ يعقوب أحد القراء العشرة، قال له أريدك أن تقرأ قول الله وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم من؟ موسى وليس الله، وأن الله متكلم إليه. فتنبه إلى قصده من؟ أبو عمرو البصري، فقال له هب أني قرأتها كما تريد، مع أن هذه ليست قراءة، هذه ضمن القراءات المختلقة الموضوعة، مثل الحديث الموضوعة، شو أنها حديث موضوعة، بعضها وضعه الزنادقة للطعن في الإسلام، وبعضه كثير منها وضعه الفرق، أهل الفرق والأهواء الرافضة، وضعوا عشرات الآلاف من الحديث تأييدا لمذهبهم الفاسد الكاسد العاطل الباطل. فتنبه له أبو عمرو البصري وقال له: هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ وكلمه ربه ما تيجي وكلمه ربه، فأفحم هذا المعتزلي. ومثل ذلك قراءة تبديلهم الرافضة لقراءة وما كنت متخذ المضلين عضدا، عضدا وما كنت متخذ، هذه القراءة ما في قراءة أخرى، جاءوا دسوا قراءة وما كنت متخذ المضلين، يعنون بذلك قاتلهم الله أبا بكر وعمر. فهذه قراءة أيضا موضوعة مختلقة. فلما فشل لحن وصار هناك قراءات يقرأ بها منسوخة وقراءات خالفت العرض الأخيرة وقراءات لم تثبت قرآنيتها وقراءات نقلت بالآحاد وقراءات موضوعة كهذين المثالين، كان ولا بد من نقط المصحف وشكله، ولا بد من أن يتفرغ علماء وأئمة يقرؤون القرآن بما أجمعت عليه المصاحف العثمانية وبما تواتر. فكانت هذه القراءات العشرة، هذه القراءات العشر المنسوبة لهؤلاء الأئمة. ومش معنى هؤلاء العشر أنه ما في من يوازيهم وأن يضاهيهم. فابن جرير الطبري مثلا إمام عظيم من أئمة القراءات، وإن كان في ملاحظات عليه في مفاضلة بين القراءات، لا أظن أن ابن جرير يطعن في القراءات أو ينكر القراءة، ولكن يفاضل بها من ناحية القوة النحوية، ولكن مع ذلك أخذ عليه هذا الأمر. ثم إن ابن جرير يعني كما في كتابه الجامع فاضل بين القراءات قبل أن يسبع ابن مجاهد سبعته، وإن كان هو معاصر لابن مجاهد. وكان يعني ابن جرير في تفسيره يذكر قراء الكوفيون، يعني ينسب القراء إلى بلدان، قراء البصريون، قراء أهل المدينة، قراء أهل مكة، قراء أهل الشام، هكذا. فيتعامل مع القراءة المنسوبة إلى الأمصار لا المنسوبة إلى الأفراد. وابن مجاهد مسبع السبعة كذلك ذكرنا أنه يعني أخذ عليه أنه سبع السبعة، هو أراد أن يتبرك بالحديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وما أراد أن هذه السبعة ما سواها شاذ، ولم يقل بذلك ولم ينص على ذلك، ولهذا أخذ عليه أيضا أنه ليش على سبعة، فأوهم العامة وأوهم أشباه العوائم من العلماء بأنه القراءات الأحرف السبعة تساوي القراءات السبع، وهذا خطأ يظهر بطلانه، لأن القراءات المتواترة التي بلغتنا الآن عشر، ولا يبعد أنه ما فوق العشر أيضا هناك قراءات لم نقف عليها، كما قال إنصافا ابن الجزري حينما أنهى كتابه منجد المقرئين، لما أنهى كتابه منجد المقرئين وقد ذكر ذلك، قال: رأيت في المنام رجلا يأتيني أناقش في تواتر القراءة العشر، فقال لي: وما يدريك أن ما فوق العشر ليس بمتواتر، قد يكون هناك قراءات لم تطلع عليها ولم تقف عليها. فرجع عن قوله وأقر إنصافا واعترافا بأن كل قراءة حتى لو كانت فوق العشر وافقت خط المصحف ووافقت وجها نحويا وصح إسنادها بمعنى استفاضت واشتهرت، فهي من القراءات المقبولة المقروء بها المعمول بها، وهي من القرآن المتعبد بتلاوته، وهي داخلة في حديث إيش؟ الأحرف السبع. فهذا إذن كان لابد من أن يتفرغ قراء من كل مصر وفي كل عصر لإقراء القرآن وبقراءاته وتعليمه. وهؤلاء القراء اللي اشتهروا طبعا احنا قلنا كان ابن جرير الطبري من كبار القراء، ايضا عندنا ابو عبيد القاسم بن سلام اللي نسب اليه اول من الف القراءات، المتوفى سنه 24 200. في المحاضره الماضيه ذكرت انه ابن مجاهد مات 45 300، والصحيح انه مات سنه 224، وهذا وهم انا يعني نبهني لبعض الاخوه جزاهم الله خير، لانه بين ابن مجاهد وبين ابي عبيد 100 سنه. ابو عبيد توفي 24 200، وابن مجاهد توفي 24 300. فابو عبيد يعني كتابه في القراءات جمع فيه 25 قارئ مع هؤلاء السبعه. وابن جرير الطبري قرأ جمع قراءات 20 قارئ. وعندك أيضا أبو عمرو الداني وقبله شيخ مكي بن أبي طالب القيسي، وكذلك الإمام الشاطبي. فعندنا يعني تاريخنا الإسلامي حافل بالعلماء الربانيين القراء الأئمة اللي ارتحلوا في البلاد، وإن نسينا فلن ننسى صاحب الكامل يوسف بن جبارة الهذلي صاحب الكامل. هذا الكامل في القراءات 50 أعظم موسوعة في القراءات، والآن من فضل الله طبع بسبع مجلدات، طبع بسبع مجلدات في يعني في المدينة المنورة ونسخ محدودة، الحمد لله وصل النسخة منهم بفضل الله تعالى. وذكر قراءات لا يقرأ بها اليوم، لأن هذا الرجل كان له نحو 500 شيخ، ورحل البلاد طاف البلاد والعباد وألف هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبعا فيه القراءات المتواترة وفيه القراءات الشاذة. وهذا الكتاب في الحقيقة المتخصصون في علم القراءات لا يستغنون عنه، لأنه مرجع. يعني الإنسان لو أراد قراءة شاذة ما وجدها في كتب التفسير الزمخشري والقرطبي والشوكاني وغيره، ربما يجدها في كتاب الكامل. فالصحابة رضي الله عنهم تفرغوا للإقراء بعد أن تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المقرين من الصحابة، والتابعون أخذوا عن الصحابة، ومن القراء العشرة من هو من التابعين؟ من يذكرني من من التابعين من القراء العشرة؟ ها، ابن كثير المكي تابع، يعني ابن كثير المكي. أبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد العشرة تابعي. أبو عمرو البصري تابعي. ابن عامر الشامي تابعي. شعبة بن عياش أبو بكر تابعي. وهؤلاء عرب أقحاح، والباقية موالي، كثير منهم موالي. وذكرنا أيضا أن بعض الرواة اللي رووا عن القراء، بعض القراء ما أخذوا عنهم مباشرة، مثل خلف وخلاب أخذوا عن سليم تلميذ حمزة يعني بالواسطة، لكن ابن مجاهد أخذهم كراويين، لأن من قرأ عن تلميذك كأنه قرأ عليك. وابن ذكوان هشام بن ذكوان أخذ عن ابن عامر بواسطتين، يعني بينه وبين ابن عامر رجلين قرأوا على فلان وفلان قرأ على فلان وقرأ على ابن عامر. يعني هذا وهذا أيضا ابن هشام وابن ذكوان أيضا راويا ابن عامر الشامي. وذكرنا أن قراءة ابن عامر الشامي ظل يقرأ بها في بلاد الشام إلى المئة الخامسة، حتى جاء رجل من العراق. أنتوا أهل العراق صح حايبين مشاكل. جاء رجل من العراق اسمه ابن طاووس وخربط كل الأمور وقرأ برواية دور أبي عمرو ونشرها في بلاد الشام وحلت محل قراءة إيش ابن عامر الشامي، مع أنه ابن عامر الشامي يعني تابعي وظل في بلاد الشام قراءته، وتلقى عن أبي الدرداء وتلقى عن المغيرة بن شهاب المخزومي وهم صحابة، لكن بعض الناس يقولون وهذا من يعني ولايات وكرامات أبي عمرو البصري، لأنه أبو بكر شعبة قال لأحد أصحابه احرص وأمسك بقراءة أبي عمرو البصري فإنها ستكون للناس إسنادا. ولهذا ابن الجزر قال بعد ما انتشرت قراءته في الشام قال وهذا من كرامات مين؟ أبي عمرو البصري، من كرامات أبو بكر، من كرامات أبي بكر شعبة بن عياش. فانتشر اشتهر هؤلاء بالإقراء وجلسوا سنين طويلة. نافع ظل 60 سنة وهو إمام في المسجد النبوي ويقرأ في المسجد النبوي، مع أنه شيخه أبو جعفر كمان أم في المسجد النبوي، واهتم خلفه ابن عمر عبد الله بن عمر، ولكن اشتهر التلميذ أكثر من شيخه. فهذه القراءات العشرة الآن هي القراءات التي بلغت التواتر وتوفرت فيها شروط إيش وأركان القراءة الصحيحة المقبولة. نريد أن نعطي الماحة يعني عن هؤلاء القراء، كل قارئ إيش يعني متى ولد متى توفي ويعني ما هي أخص ما انفرد به. تعالي يا أبو أنس نجيب الكرسي أنا أقرأ لنا حتى الإخوة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين، تقبل منا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ثانيا القراء العشرة ورواتهم. أولا نافع بن أبي نعيم المدني وفاته أو من سبع. نعم اذكر على نعم. كل حال يعني يحسن بنا أن نتعرف على هؤلاء القراء التي تنسب إليهم هذه القراءات، لأنه موضوعنا مدخل إلى علم القراءات، فكيف ندخل في علم القراءات ونجهل حملت هذه القراءات المتصلة أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي جزء من الأحرف السبعة والتي أجمعت عليها الأمة. نعم. أولا نافع بن أبي نعيم المدني العالم بوجوه القراءات المتتبع للآثار والروايات من 70 إلى 169، يعني ولد الرقم الأول ولادته 70 وتوفي 169 أو 69. نعم. قرأ على 70 من التابعين بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم معدن العلم ومهبط الوحي، فنظر إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذه، وما شذ فيه واحد تركه. يعني ما شذ المقصود من فرده، أو بمعنى الشذوذ اللي عند القراء المحدثين، الشاذ الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أليس كذلك؟ يعني إذا كان واحد خالف من هو أوثق منه، يعني بمعنى أنه أحد خالف قراءة متواترة، هذا لا يأخذ به. فهو قرأ على 70 وانتقى من كل 70 انتقى 2 من كل 70 حتى ألف هذه القراءة، وقرأ على مالك الموطأ وقرأ مالك عليه القراءة. يعني ألف معنى جمع، إخواني لا تفهموا التأليف بمعنى الإبداع، لأن هذه القراءة منسوبة إلى هؤلاء الأئمة نسبة اشتهار واختيار وليس نسبة ابتداع ورأي واجتهاد. القراء ليس لهم في القراءات أي اجتهاد أو أي عمل، إنما هم اشتهروا بها فنسبت إليهم. وقرأ على مالك الموطأ، وقرأ مالك عليه القراءة. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك يقول قراءة أهل المدينة سنة، قيل له قراءتنا سنة. قراءة أهل المدينة سنة. قيل له قراءة نافع، قال نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: يعني حسبك بأن الإمام مالك إمام دار الهجرة يزكي قراءة نافع اللي هي قراءة أهل المدينة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. طبعا لما يقول قراءة أهل المدينة فيعني بها قراءة أبي جعفر وقراءة نافع ومن كان حاضرا في المدينة من مشاهير القراء. قال فإن لم يكن فقراءة عاصم. وقال مالك: نافع إمام الناس في القراءة، وكان يقرئ الناس بكل ما قرئ عليه مما رواه، إلا أنه يسأله إنسان في قراءته فيأخذ عليه، فلذلك كثر يعني يسأل الإنسان عنه في قراءته، يعني يريد اختياره. إيش قال؟ رواه إلا أن يسأله إنسان في قراءته فيأخذ عليه، فلذلك كثر الاختلاف عنه. يعني اختيار حروف الاختيار. في فرق بين أن يقرأ اختيار نافع نفسه وبين أن يقرأ بمن بالحروف التي قرأ على غيره، لأنه هو قرأ على 70، قرأ على 70 من التابعين، إذن له قراءات كثيرة، فهذا اختياره الآن، لأن هؤلاء القراء كل قارئ له اختيار. إلى لنافع: أتتطيب؟ قال: لا، ولكن رأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فية الطيران، فمن ذلك اليوم أشم من فية هذه الرائحة. طبعا هذه من كرامات الإمام نافع، فإنه ينبعث من فيه المسك، رائحة المسك. فقالوا له: تتطيب؟ يعني تضع مسك؟ قال: لا، إنما رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فية، يعني يقرأ القرآن في فمه. فبعدها ظهرت هذه الرائحة الطيبة من في النبي عليه الصلاة والسلام، من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسيبي: قلت لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ قال: كيف لا، وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح وجهك يعني أشرق، يعني ما أكثر إشراقة وجهك، يقول لك والله هذا منور وجهه. هذا هو المقصود، أصبح وجهك من الصباح، لأن الصباح الله يقول فالق الإصباح، ومنه الإصفار، فيعني لماذا وجهك مشرق وأخلاقك. فقال له أنه يعني صافحني الرسول، بعض الكتب تقول وقرأ وقرأني أو يعني دارسني. وممن فرد به عن باقي القراء ميسرة بضم السين والباقون بفتحها، يعني في ميسرة، هذه قراءة الجماعة، وميسرة انفرد بها نافع. نعم. وأشهر رواته قالون وورش. سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قراءة الجماعة، فنظرة إلى ميسرة، قراءة نافع. ولما نقول نافع يعني قالون ويش ورش، لأن يعني نذكر القارئ بيكون اتفق معه ويش الراويين، قالون عن نافع، ورش عن نافع يساوي ايش قراءة نافع. قال في الطيبة: فنافع بطيبة قد حظي، فعنه قالون وورش روي. عيسى بن مينا قالون، هذا الراوي الأول لنافع، عاش 20 بعد 100 إلى 20 بعد 200. ونلاحظ إخواني أن كل القراء العشرة أكثرهم عمروا، بعضهم ابن عامر 110 سنين، وهذا كله من بركة إيش؟ الاشتغال بالقرآن. والحقيقة في تتبعي يعني من خلال غاية النهاية في طبقات القراء وجدت أنه أكثر القراء الله بارك في أعمارهم بركة القرآن. وكان من إكرام الله له أنه يدرك قراءة القارئين عليه ويرد خطأهم ويبين الصواب من ذلك، لأنه كان أصم لم لا يسمع البوق، يعني واحد ينفخ بالبوق لا يسمع، لكن إذا قرأ أحد تلامذته رده فيما يخطئ به. بعضهم قال كان يعني يرد من حركة شفتيه، يعني ما كان يسمع لكن كان يرد. بعضهم قال لا، كان يسمع القرآن ولا يسمع البوق. ويرد خطأهم ويبين الصواب من ذلك، رغم أنه كان أصم شديد الصمم، وقيل إنه كان لا يسمع إلا قراءة القرآن. وممن فرد به عن باقي القراء أنه قرأ تعد بالاختلاس. الاختلاس هو الإتيان ببعض الحركة، كيف إخواننا الجزائريين هاي معنى بنبوزة الجزائر بيقرأوا الحروف هيك، يعني بأخذوا جزء منها، يعني تعدوا هكذا، مش تعدوا ولا تعدوا في السبت، لا تعد، يعني جزء من الحركة الذاهب أكثر من الباقي، لا تعدوا. في إحدى الروايات هذه المصطلحات إخواني، اختلاس وإمالة وإشمام وإضجاع وإدخال وتسهيل وإبدال وتقليل، هذه مصطلحات لا يمكن ضبطها إلا بالمشافة. شوف تسمع تسهيل، إذا ما طبقت على الشيخ وقرأت عليه وصحح لك ما تستطيع. ومن أصول روايته أنه كان يبسمل بين السورتين قولا واحدا إلا بين الأنفال وبراءة. وبين الأنفال وبراءة هذا الكل لا يبسمل، لأنه ممنوع البسملة، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. وتنتشر هذه الرواية في ليبيا وتونس وموريتانيا وأماكن أخرى من أفريقيا، وأشهر طرقه طريق أبي نشيط محمد بن هارون، توفي سنة 58 بعد 200، عثمان بن سعيد ورش. عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش عاش من 10 بعد 100 إلى 97 بعد 100، كان ثقة حجة في القراءة، انتهت إليه رياسة الإقراء بمصر مع التجويد وحسن الصوت. وممن فرد به ورش عن باقي القراء قراءته لا تعدوا في السبت. لا تعدوا في السبت، يعني لا تعتدوا، بفتح العين وتشديد الدال، تعدوا في السبت. ممن فرد به ورش، وممن فرد به ورش في الأصول أيضا تغليظ اللامات، يعني تغليظ اللامات مثل الصلاة، حافظوا على الصلاة، يقرأ هكذا. ومن أصول روايته نقله حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ومد البدل، وله مذهب خاص في الراءات واللامات. الساكن مثل إيش؟ مثل من آمن، قد أفلح، يؤمنون، لكن هو ليس منفرد بهذا، لأن في من القراء أيضا من يوافق. ولورش طريقان مشهوران، طريق أبي يعقوب الأزرق توفي سنة، وهذه طريق الآن العشر الصغرى يقرأ بها في المغرب العربي، وطريق الأصبهاني، وهذه يقرأ بها في العراق، لكن لا أعرف هل العراق كان انقرضت في العراق. المشهور حفص عن عاصم شيخنا ما فيه، لا ما أعرف، لأن هذا المذكور. نعم. وهو الذي خلف ورشا في القراءة والإقراء بمصر، وهذه الطريق هي التي يقرأ بها المغاربة، وهي التي اختارها صاحب التيسير وتبعه عليها ناظمه الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني. طريق أبي بكر الأصبهاني، وهو أول من أدخل رواية ورش إلى العراق، وهو إمام عصره في هذه الرواية. لكن بنلاحظ أنها انقرضت هذه في العراق، حتى انقرضت في العالم الإسلامي، لا يقرأ بها إلا المتخصصون في العشرة الكبرى، ولكنها قراءة سهلة، فيها القصر ما فيها مدود مثل طريق الأزرق، وما فيها تغليظ اللامات وقراءة، وهذه هناك ختمة مصحف مرتل سجلها أحد خريجي الجامعة الإسلامية وهو منير التونسي أبو المظفر، وممكن الاطلاع عليها من خلال الانترنت مواقع المختصة بذلك. ومما اختلف فيه الأزرق عن الأصبهاني أن الأول يقرأ بكسر هاء الكناية من قوله تعالى يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات في سورة الأنعام في حالة الوصل بهنظر بهنظر، والثاني كسر بالضم تخلصا من الساكنين، تخلصا من الساكنين بالكسر وتخلصا من الكسر من الساكنين بالضم، والثاني يقرأها بالضم بهنظر. ثانيا عبد الله بن كثير المكي، هذا القارئ الثاني، عاش من 45 تسرع شوي عشان الوقت، وهو من التابعين وإمام المكيين في القراءة، كان متبعا للأثر، فرغب الناس عن قراءة غيره إليه ممن عاصروه كابن محيصن الذي كان له اختيار على مذاهب العربية. قراءة شاذة من الأربعة الشواذ. قال السخاوي ذلك أنه اتبع فأتبع فاتبع وغيره ترك الاتباع فترك ترك ترك الاتباع فترك اتباعه. أيوة. وكفاه شرفا أن الشافعي أحد رواة قراءة. هذا إيش يدل؟ مين بيعرف؟ أن العالم يتواضع. لا كمان على ماذا يدل هذا؟ قال لك اتبع فاتبع وترك فترك. طب ما بديش تفسير، أنا بديش إيش سبب إيش الوراء. هذا معروف. لا هذا بدل، بارك الله فيكم، إن شاء الله كلكم اجتهدتوا على خير، بدل على إنه الفترة المباركة اللي عاشوها هؤلاء القراء كم كان حرص الناس على السنة، وإنه أي واحد بخرج إيش ما بجد من يتبعه. اليوم يجدون آلاف إذا طلع ناعق يجد من يتبعه بالآلاف، وإنتوا بتشوفوا الآن رؤوس الضلال اللي يشار إليها بالبنان في الفضائيات، وكم من ناعق خلفهم بالباطل. الناس كانوا على الفطرة وكانوا على السنة، فيعرفون صاحب الأثر فيتبعوه، ومن خالف الأثر يرفضوه ويتركوه. ولهذا بيقولوا إنه قراءة العامة، قراءة العامة يعني القراءة اللي مشى عليها الناس وتمسكوا بها، هذه تعتبر حجة. قال ابن الجزري قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل، ولما علم ذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي أريد أن أقرأ عليك القرآن بها. والشافعي أخذ القراءة عرضا عن إسماعيل القسط عن ابن كثير المكي. يعني الشافعي رحمه الله شيخ مين؟ ابن كثير، شيخ إسماعيل القسط اللي أخذ عن ابن كثير مباشرة، هو أخذ عن إسماعيل القسط. ولهذا الإمام الشافعي إذا قرأ قول الله فإذا قرأت القرآن يقرأها، فإذا قرأت القرآن، لأن هكذا في قراءة أهل مكة، قراءة ابن كثير، فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن، وهذه قراءة الشافعي موجودة في وين؟ في الكامل للهذلي. وثقه ابن معين وأخرج له في الكتب الستة. وممن فرد به عن باقي القراء أنه كان يصل هاء الكناية بواو أو ياء مديتين إن كانت بعد حرف ساكن، مثل فيه هدى. أيوة ابن كثير يصل هذه هاء الكناية فيه هدى، يصلها بإثبات الياء يعني حركتين، أيوة الثاني المثال الثاني وعقلوه وهم نعم وعقلوه وهم يعلمون. وراوياه هما البزي وقنبل قال في الطيبة وابن كثير مكث له بلد بز وقنبل له على سند. أحمد بن محمد البزي لكن البزي وقنبل ما أخذوا عنه مباشرة وإنما أخذوا عنه بواسطة. كان إماما في القراءة انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة وممن فرد به تشديد التاء وصلا في نحو ولا تيمم الخبيث. بدك هيك تشبع المد ولا تيمم الخبيث. لازم كلمة مثقلة. مد لازم كلمة مثقلة للمسلم. وطبعا هذا هو هي أصلها تتيمم ولا تتيمم فأضغمت التاء في التاء فصارت ساكن مثقل فإذا يجب مدها مد لازم ومد اللازم أقل شيء ست حركات لا ينقص. إذ أصله بتاءين تتيمم. محمد بن عبد الرحمن قنبل هذا الراوي الأول عن ابن كثير. نعم. الثاني قنبل انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز وممن فرد به أنه قرأ الصاد سينا من الصراط السراط في جميع القرآن سواء وافقه. وهذا بيتكلموا عن انفرادات السبع الآن مش العشرة لأن رويس عن يعقوب يقرأ كذلك سين صاد سين سينا سواء كان معرفا يعني يقرأ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط لأنه فيها هذه الصاء ثلاث قراءات الصراط بالصاد الخالصة وهي قراءة الجماعة الصراط بالسين وهي قراءة قنبل ويعقوب رويس عن يعقوب والصراط وهي قراءة خلف عن حمزة اهدنا الصراط. وطبعا العوام يعني إذا سمعوا هذا بدون بيان ممكن يقول لك تعال شو اللي بتعمل فيه بالقرآن انت. اللي بده يقرأ بالقراءة أول شيء لازم يكون أخذها عن شيخ تلقاها عن شيخه وأيضا يبين للناس. أبو عمرو بن العلاء البصري كان أعلم أهل زمانه بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر مع الصدق والثقة والزهد وهو من صميم العرب وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس به. وقال عنه اليزيدي كان أبو عمرو قد عرف القراءات فقرأ من كل قراءة بأحسنها. أبو يحيى اليزيدي اللي هو قرأ عليه راوية أبو عمرو وهو من تلاميذه أيضا فقرأ من كل قراءة بأحسنها وبما يختار العرب وبما بلغه من لغة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو عمرو قرأ على ابن كثير ولكن خالفه في 3000 حرف. وجاء تصديقه في كتاب الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد اختلفت علي القراءات فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ اختلفت يعني كثرت. نعم. فقال اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. وقال وهب بن جرير قال لي شعبة تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. وقال الأصمعي سمعت أبا عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به لقرأت حرف كذا وحرف كذا. يعني أن القراءة تبع للأثر وأن القراءة بالإسناد مش بالتشهي أن الإنسان يختار على كيفه لا. وطبعا أبو عمرو البصري كان له كرامات ذكر بعض من ترجم له بأنه خرج للحج وكان معه صديق له فقال له الزم مكانك سأذهب إلى مكان يبحث عن ماء وتأخر عليه فمضى على أثره فوجده ينبع ماء من تحت بين يديه فلما رأى قال له اكتم عليه لا يتحدث، يعني رجوه أن لا يحدث، كانت كرامة له أن الله أنبع له ماء. نعم. ونحن الحمد لله نؤمن بكرامات الأولياء، ولكن ليس الاتجار بكرامات الأولياء كما تفعل الصوفية، لما تظهر كرامة الواحد يصير يلوح فيها ويحدث فيها ويريد أن يستعبد الخلق بهذه الكرامات، يصير بدل ما يعبدهم لله عبيد لهم. أكمل هذا، خلينا نقف. قال السخاوي: والذي صار إليه أهل البصرة فاتخذوه إماما أبو عمرو بن العلاء. وقال مكي: فقراءته مختارة مقدمة عند كثير من أهل الأمصار لثقته وتقدمه في العلم باللغة والإعراب مع ديانته وورعه. وقد انفرد بقراءة بارئكم في الموضعين بالبقرة بإسكان الهمزة ويأمركم بارئكم، مش بارئكم، بارئكم، ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم بالجزم يعني، ويشعركم حيث وقع بإسكان الراء. وأشهر من أخذ عنه القراءة مباشرة يحيى بن المبارك اليزيدي، وعن اليزيدي أخذ الدوري والسوسي قراءة أبي عمرو قال في الطيبة ثم أبو عمرو فيحيى عنه، ونقل الدوري وسوس منه. حفص بن عمرو الدوري، وصلنا إلى حفص. طيب ماشي، نكمل، نقف عند القارئ الرابع. نعم. حفص بن عمرو الدوري شيخ الإقراء في وقته مع الضبط والإتقان، وروايته هي التي يقرأ بها اليوم السودانيون. وأشهر طرقه طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عدوس الهمداني الدقاق. هناك مصحف برواية الدوري وقفت عليه في السودان لما ذهبت للدكتوراه هناك، وحصلت على نسخة منه. كما أن هناك مصاحف أصدرها أخونا صاحبنا توفيق ضمرة بإشراف وزارة الأوقاف للقراء العشر، جزاه الله خير، وهو جود يشكر عليه. وهي طريق التيسير والشاطبية، ومن أصول روايته إمالته الألف من لفظ أن الناس، يعني النيس، نعم، من النيس متى كان مجرورا. نعم، يعني من النيس. صالح بن زياد السوسي ثقة ضابط مقرئ جليل، ومن أصوله الإدغام الكبير من طريق التيسير، وقد انفرد عن الدوري بإبدال كل همزة ساكنة من جنس حركة ما قبلها نحو المؤمنون المؤمنون. نعم. والذئب الذيب، طبعا مستثني. طبعا ورش شكرة الذيب يعني. على كل حال بالنسبة للإدغام الكبير انفرد به أبو عمرو، قال الشاطبي: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة، ففي كلمة عنه مناسككم يقرأها مناسككم وما سلككم وما سلككم هكذا. فهذا هو الإدغام الكبير. الإدغام الكبير شو بيختلف عن الإدغام الصغير؟ إنه الإدغام الصغير إدغام ساكن بمتحرك، الإدغام الكبير لا، إدغام متحرك بمتحرك بتسكين المتحرك أولا ثم إدغام بالمتحرك، هذا الإدغام الكبير، لأنه في عمل زائد. وين وقفنا؟ عبد الله بن عمرو الشام. طيب نقف هنا. بعد أن نقف على تراجم القراء باختصار، سنتعرض لمناهج، منهج كل قارئ في قراءته، إيش اللي الأبرز ما فيها، حتى يكون عندنا إلمامة بإيش، بمعرفة أوجه الاختلاف بين القراء في قراءاتهم أصولا وفرشا. وما تبقى إن شاء الله حتى نختم هذه الدورة المباركة، وبالله التوفيق. Mm-hmm.